ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، فأولادكم إخوتي في الله أمانة ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البغل ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا الذي انتشر بين المسلمين، أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، هذا بيان على محبة الناس للدنيا. النتيجة هو الذل الذي تعانيه الأمة أو يشتكي منه الجميع. العلاج هو الرجوع إلى الدين الذي يفر منه الجميع. فلا تغيير إخوتي في الله إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. قال ذلك ربنا عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع لا يكون رجوعا حميدا إلى الدين إلا إذا رجعنا عن الخطأ إلى الصواب، وإلا إذا دخلنا في الحق وعملنا به. وهذا إخوتي في الله ما يسميه العلماء بالتصفية والتربية. لا بد أن نصفي أنفسنا عن الخطأ، ولا بد بعد ذلك أن نربي أنفسنا على الحق وعلى الأخلاق الفاضلة. وبقدر رجوعنا إلى الله عز وجل وبقدر التصفية والتربية، بقدر ما يعود لنا العز ويبعد عنا الذل. وهذا إخوتي في الله كله في شأن الكبار، لأن الكبار أخطأوا، فلا بد من رجوع إلى الحق أولا، رجوع عن الخطأ، ثم بعد ذلك أن نتربى على الحق وعلى الدين. فالتصفية والتربية هذا في حق الكبار، أما في حق الصغار فلا نحتاج إلا إلى التربية فقط، لأن الصغار لم يخطئوا كما أخطأ الكبار. ولذا التربية في حق الصغار إنما تكون أسهل من الكبار، لأن الكبار لم يقعوا فيما وقع فيه الكبار، إنما هو تربية. نريد مع الصغار شيئا واحدا من شيئين: مع الكبار تصفية وتربية، ومع الصغار تربية فقط. التربية في الصغار إخوتي في الله أسهل، لأنهم يقبلون الحق، أما الكبار فإنهم يعاندون ويجادلون. التربية مع الصغار أفضل من الكبار، لأن الوقاية خير من العناد. كبير وقع في الأمر فلا بد أن نعالجه أولا من المرض الذي وقع فيه، أما الصغار إنما هي وقاية فقط. أقول هذا إخوتي في الله لأننا أهملنا تربية أبنائنا، ورأينا كل واحد منا يقول: هذا جيل لا يستحق أن يمكن، ويأتي جيل آخر نقول هذا الكلام. وفي نفس الوقت الذي تقول عنه عن الجيل الذي لا يمكن هذا، في نفس التوقيت هناك جيل آخر يربى، أطفال صغار ماذا عملنا لهم وماذا هو اهتمامنا به؟ أذكر هذا لأننا نرى أبناء المسلمين، كل واحد الإخوة في الله منهم بفكر، وكل واحد منهم برأي. هل رجع أولادنا إلى دين الله تبارك وتعالى؟ ما الذي جعلهم يعتنقون هذه الأفكار وهذه الضلالات؟ الله عز وجل أعطاك الولد أمانة، فقال رب العالمين: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي علمه يكذب؟ من الذي علمه يخون؟ من الذي علمه يدخن؟ من الذي علمه يشرب الخمر؟ من الذي علمه يكذب؟ إنه أنت. لم يكن بطريق مباشر، فإنك قد أهملت تربيته، تركته إلى الشارع، تركته إلى أصدقاء السوء ليقومون بتربيته بدلا عنه. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اهتموا بتربية أولادهم اهتماما شديدا، وكان هذا يبدأ إخوتي في الله أولا من اختيار الزوجة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وطلب منك أيها الولي أن تزوج ابنتك إلى صاحب الدين، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه، لم يقل ترضون ماله أو مسكنه، ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعد الزواج إخوتي في الله كانوا يسألون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة، لا يسأل الله عز وجل أن يرزق الذرية فقط، بل ذرية وفقط، هذا قد يكون وبالغ عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما هم يسألون الله عز وجل الذرية الصالحة، ها هو خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل، فقال: رب هب لي من الصالحين. ما قال هب لي ولد، إنما قال هب لي من الصالحين. ودعا ربه عز وجل فقال: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فهو نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وذكر الله عز وجل لنا من صفات عباد الرحمن، فقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر من صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن يهتمون إخوة في الله بالذرية الصالحة. أما نحن جلبنا لأولادنا أجهزة الفساد في البيت، ما اهتم الرجل منا باختيار زوجته ولا الزوجة باختيار زوجها؟ ما شغلنا أنفسنا في تربية أولادنا تربية صالحة؟ إذا رأيناهم يتسكعون في الشوارع، رأيناهم إخوتي في الله يدخنون، رأيناهم يشربون الخمر، رأيناهم كل واحد منهم يعتقد فكرا ضالا منحرفا، هكذا إخوتي في الله قصرنا في تربية أبنائنا. ماذا كانوا يفعلون في تربية أبنائهم؟ وعلى أي شيء كانوا يربونهم؟ ها هو نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يربي أبناءه على الإسلام وعلى حب الإسلام وعلى أن يموتوا على الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وها هو نبي الله يعقوب عليه السلام يذكر أولاده ويربيهم على الدين حتى وهو على فراش الموت يذكر لهم هذا الأمر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. من اهتم منا إخوتي في الله بعقيدة أبناء يربيهم على العقيدة السليمة؟ ماذا يعرف ولدك عن دين الله عز وجل، عن الإسلام؟ انظروا إخوتي في الله، ذكر الله عز وجل عن نبي الله إسماعيل عليه السلام قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر الله عز وجل لنا حال لقمان وهو يوصي ابنه، ذكر الله عز وجل لنا ذلك بماذا وصى لقمان أبناءه، فقال الله عز وجل عن لقمان وهو يوصي أبناءه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلإخوتي في الله يوصي أبناءه ويربيهم على العقيدة، يقول لأبنائه: يا بني لا تشرك بالله، لزوجتي لا تشركي بالله، لا تسألوا غير الله عز وجل، لا تستغيثوا بغيره، لا تذبحوا لغير الله عز وجل، لا تنذروا إلا لله تبارك وتعالى. انظروا إخوتي في الله إلى لقمان يربي ولده على مراقبة الله عز وجل، ليعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، والله عز وجل يراقبه في كل لحظة، ويوصي ابنه فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بل يربي ولده أيضا على الصلاة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الصبر على الأذى في ذلك، بل أيضا يربي ولده على التواضع وعدم الكبر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بل ها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأطفال الصغار. عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام في صغر كيف يأكل وماذا يفعل عندما يأكل؟ بل يركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدابة ويردف خلفه عبد الله بن عباس وهو غلام لم يتجاوز العاشرة من عمره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. من منا إخوتي في الله وصى أولاده بذلك، قال لهم: اتقوا الله عز وجل، جاكم الكذب، عليكم بالعقيدة السليمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية: احفظ الله تجده أمامك، الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الله أولادكم أمانة سيسألكم رب العالمين عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته فمسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وبالجملة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعطيه الله عز وجل ذرية، لا يتقي الله عز وجل في تربيته. نعم أولادنا يأكلون ويشربون، لكن أين إرادة الخير لهم؟ أين تربيتهم على الصلاح لننشئ جيلا صالحا مصلحا، صالحا في نفسه مصلحا لغيره؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. كم منا إخوتي في الله من الغشاشة الذين غشوا رعيتهم وما حافظوا عليه. قال: إن أحرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ماذا فعلتم إخوتي في الله بوصية الله لكم؟ وهو يوصيكم بأبنائكم، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. ماذا فعلنا إخوتي في الله معه؟ نقول ذلك لأن العين تدمع والقلب يحزن لما آل إليه حال شباب المسلمين الآن. يجد الأب لا هم له إلا أن يجمع الماء، لا شغل له إلا ذلك. وترى المرأة أيضا في بيت ربما لا تتعلم دينها ولا تعرف دينها، كيف يربي هؤلاء إخوتي في الله جيلا صالحا مصلحا؟ أين أبناؤنا إخوتي في الله وبيوت الله عز وجل؟ أين الأبناء إخوتي في الله والتربية والتنشئة السليمة على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى العمل به؟ قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا أطفالا صغارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الإسلام قبل الإيمان، فلما تعلمنا الإسلام قبل القرآن أو الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. نحن إخواني في الله من ذلك، نحن من تربية أبنائنا التربية السليمة الصحيحة. كنا إخواني في الله التربية مع الصغار أسهل. الله عز وجل أعطاك الولد لا يعرف شيئا، لا يعرف الكذب. من الذي علمه الكذب؟ لما هو أنت؟ من الذي علمه أن ينظر الحرام أنت؟ من الذي علمه يسرق يغتاب؟ من الذي جعله أو جعل عقله تدخل في هذه الأفكار الخبيثة؟ لأنك ما علمته العقيدة السليمة الذي تحصنه حتى عندما يرى الباطل يرده، ولكن تكسلنا في ذلك وشغلنا بجمع المال. والله إخوتي في الله لو تركناهم فقراء، تركنا أبناءنا فقراء ولهم دين، لكان خيرا لنا في الدنيا والآخرة. أما أن نترك أبناءنا وقد جمعنا لهم الأموال لا دين لهم، لن ينفعكم ذلك لا في الدنيا ولا في آخرة. في الدنيا ستشقى به. لذا إخوتي في الله هذا كان حال سلفهم الحرص على تربية أبنائهم. انظر لأبنائهم مع من يجلسون، مع من يسيرون، من أصدقاؤهم، إلى أين يذهب الولد؟ حتى إخوتي في الله إذا جلس الواحد منكم على فراش الموت يقول كما قال يعقوب: ما تعبدون من بعد، على أي منهج تسيرون؟ بدلا من أن يجد أولاده الذين تعب في تربيتهم وتنشئتهم على عقيدة فاسدة باطلة، ماذا يكون حاله؟ إخوتي في الله، أتعلمون أي آية في كتاب الله أخوف آية؟ أخوف آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن كان المرء إخوتي في الله يخاف إن علم أنه سيحاسب عن نفسه، ما بالكم إن علم أنه سيحاسب لا عن نفسه بل سيحاسب عن أولاده عن زوجته، كيف يكون الحال إخوة؟ المرء يخاف أحاسب عن عمل أخاف، أما أحاسب عن أولادي هذا إخوتي في الله خوف أشد. إذا إخوتي في الله لابد أردنا عزا وتمكينا لهذا الدين لابد من تربية صالحة لأبنائنا، نخرج الأمة الجيل الصالح المصلح، صالح في نفسه المصلح في لغيره. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا الولد الذي بعدما تموت يأتي ماذا أصنع لوالدي؟ كيف أدعو له؟ ماذا ينفعه بعد موت؟ لأنه صالح، يذكرك دائما في كل صلاة، كلما يصلي، بل تهجر على كل عبادة لولدك. مولى عز وجل قال في كتابه: وليس الإنسان إلا ما سعى، وولدك من سعيك، وولدك من كسبك، من الذي دله على الخير؟ أنت. كل صلاة نصليها في ميزان الحسنات. لماذا نحرص على تربية أبنائنا؟ نحرص على ذلك إخوة في الله، حتى نكون أئمة للمتقين. قال الله عز وجل عن صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يكون المرء إماما للمتقين إلا بصلاح ولد، أصلح نفسه وأصلح ذريته من بعده، هذا يكون إمام للمتقين، لا إمام للفجار، لا إمام إخوتي في الله للغششة، إما إمام صالح خرج جيلا مصلحا. لماذا تحرص على صلاح ولدك؟ ظل إلى محبتك لولدك لا، قد لا تكون معه في الجنة إلا إن كان صالحا، لا تكون معه في الجنة، لا تلتقي به بعد موتك أبدا إلا إن كان صالحا، كان الأب صالح والولد صالح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بعد عن طاعة الله إنما هو إخوة بالله الفراق الأبدي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بألحقنا بهم، حقنا بهم ذرياتهم، صالحين يكونوا معه، فسد فلم يكونوا معه. ثم إخوة بالله، ألا ترون الذل الذي تعيش الأمة الآن؟ تريد تمكين للأمة وعزة، هذا لا يكون إلا بتربية الصغار. تربية تبدأ من الصغار. ذكر الله عز وجل في قصة نبي الله موسى، ذكر صورة الاستضعاف، وذكر الله إرادة التمكين، وذكر الله عز وجل طريقة التمكين وصورة التمكين. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه سورة الاستضعاف. ثم قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة التمكين. إذا ذكر سورة الاستضعاف وذكر إرادة التمكين، ما هي صورة التمكين إخوتي في الله؟ قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه صورة التمكين. فالتمكين إخوتي في الله لابد أن يكون من الصغر، ننشأ جيلا تربى على عقيدة سليمة. فدعنا إخوتي بالله في المسجد في دورة لتعليم الأطفال وتبقينهم العقيدة والأخلاق الإسلامية، والله وجدنا خيرا في أبناء المسلمين ما كنت أنا نفسي أتوقع هذا الأمر. طفل صغير في الخامسة من عمره تسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أين الله عز وجل؟ هذه إخوتي في الله أطفال صغار، ولكن تربى على عقيدة سليمة. لا نريد إخوتي في الله، هذا لن يؤتي ثمره إلا إذا توافق المسجد مع البيت، لأن بيئة التربية إخوتي في الله ثلاث بيئات، أو ما يقول عنه العلماء الميمات الثلاثة: المنزل والمسجد والمدرسة. لا يمكن لتربية جيل إلا أن تبدأ من هذه الأمور الثلاثة، يربى في المسجد والبيت والحرف، لا تجد ثمرة لهذه التربية. إنما لابد أن يتوافق البيت مع المسجد. المسجد مع المدرسة لترجيلا صالحا مصلحا صالحا في نفسي مصلحا لغيره. لإخوتي في الله نحرص جميعا على تعليم أبنائنا حفظ كتاب الله عز وجل، يتدبروا القرآن، أن تعلم أولادك السنة، أن تصرف عنهم كل أسباب الفساد التي هي في البيت. فأنت ستسأل عنهم بين يدي ربك، ماذا ستقول لرب العالمين في هذه الأمانة، الحمل الثقيل الذي جعله الله عز وجل في أعناقهم. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنسأل عنه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والله ما آل إليه حال شباب المسلمين يدمى له القلب، ولكن نرى بفضل الله خيرا كثيرا في الأمة. نرى الشباب المصلي الحافظ لكتاب الله الذي يلزم بيوت الله تبارك وتعالى، الذي تخلق بأخلاق الإسلام، هذا الخير الذي إن تركت الولد تربى على عقيدة سليمة ما يخاف المرء على ولده أبدا. له تربى على عقيدة سليمة، لو تعرض لرشوة لحرام لأي أمر يغضب الله عنده ما يرده من دين، ما نطرح الولد ونهمله كذلك، هم يتعلمون كل شيء. ولكن في الدين تقصير عندنا كبير. صلى الله العلي العظيم والسلام عليه وهو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه. اللهم آل من حق حقا وارزقنا اتباعه، ولمن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قيدنا بقيود السلامة عن معصيتك، وربنا رفض الحبيب بحبيبك عند الشدائد ونزولها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. اللهم حبب الينا الايمان، زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة عزيزة بعز الاسلام، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك واحسانك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنه. بعض اخوانكم يسالون في الدعاء لذويهم، نسال الله ان يشفيهم شفاء تاما لا يغادر استقرارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، احم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احن على الاسلام، توفنا على الايمان، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اخوتي في الله كما نذكر دائما، لا تنسوا التبرع لبيت الله، ولا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، واعلم ان ما تنفقه يخلف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفذ وما عند الله باه. انفق بلالا ولا تخش من العرش اخلالا، انفق عليك واكرم الصدقه. الله